الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، أي كيف يغسل أو كيف يتطهر، يحصل التطهير منه، كيف يحصل التطهير من هذا البول الذي يحصل من الصبي الذي لم يبلغ الطعام، لم يأكل الطعام. وقيده بكونه لم يأكل الطعام للتنبيه إلى أنه إذا أكل الطعام فإن حكمه حكم الأبوال الأخرى التي يحتاج فيها إلى الغسل. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نضحه، يعني أنه رش عليه رشا كما جاء ذلك في الأحاديث الأخرى، وهذا فيه الدلالة على تخفيف هذه النجاسة وعلى أنها تغسل هذا الغسل الخفيف الذي هو الرش، يعني دون أن تغسل ودون أن يحصل فركها وغسلها، وإنما يكون برشها، الرش على ذلك البول الذي حصل من الغلام الذي لم يأكل الطعام. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بالتفريق بينه وبين بول الجارية كما سيأتي، من كون الجارية يختلف حكمها عنه فهو يرش منه وهي يغسل من بولها، أي الجارية. وقوله ولم يغسله يبين أن المقصود من أن الحكم في التطهر من هذا البول هو برشه وليس بغسله، إنما يكون بالرش ولا يلزم الغسل كما يكون الحكم بالنسبة للأبوال الأخرى، ومنها بول الجارية التي هي في سنه وفي ومثله، إلا أن الحكم يختلف بين البنين والبنات فيما إذا كانوا لم يأكلوا الطعام فإنه ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. وقد أورد النسائي وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن شيخه قتيبة، عن شيخه قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الذي يتكرر ذكره في سنن النسائي، وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم، وهو أول شيخ روى عنه حديثا في سننه، أول الشيوخ الذين روى عنهم في السنن، أول حديث في سننه شيخه فيه قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات، وقد تكرر ذكره كثيرا. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور، وهو عالم من الأعلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو إمام محدث فقيه كثير الرواية في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول من قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو ثقة إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أم محصن، عن أم محصن الأسدية، عن أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن الأسدية، وهي مشهورة بكنيتها واختلف في اسمها، وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فأم قيس هذه هي أخت عكاشة بن محصن، وهي صحابية حديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. ثم أورد النسائي حديث عائشة بمعنى حديث أم قيس بنت محصن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي فبال عليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، بال عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فأتبعه إياه يعني رشه عليه وصبه عليه دون أن يغسله، وإنما اكتفى بالرش. فدل هذا على أن هذه النجاسة مخففة، والمراد من ذلك الصبي الذي لم يبلغ الطعام، لم يأكل الطعام، كما جاء ذلك مبينا في حديث أم قيس بنت محصن السابق أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. فإذا أكل الصبي الطعام ولم يكن غذاؤه اللبن وحده، وإنما صار يأكل الطعام، فإنه عند ذلك يغسل من بوله ولا يكتفى بالرش. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وهو الذي مر في الإسناد السابق قبل هذا عن مالك، ومالك أيضا مر في الإسناد الذي قبل هذا عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وهو مثل عبيد الله الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام كلاهما من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهم معروفون بالفقه والحديث، وهم محدثون وفقهاء. وعروة بن الزبير ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكرها كثيرا. قال باب بول الجارية. وقال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب بول الجارية، يعني أنه يغسل وليس حكمه حكم بول الصبي، الذي لم يأكل الطعام والذي مر ذكره في الترجمة السابقة الأحاديث التي تحت الترجمة السابقة, وإنما الجارية يختلف الحكم فيها, فإنها في صغرها وفي حال كونها لم تأكل الطعام الحكم في ذلك كحالها بعد ذلك, لا فرق بين أحوالها جميعا, بل أحوالها كلها على حد سواء, بولها يغسل غسلا وليس كبول الصبي الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام الذي يرش. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة حديث السلف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش نعم ويرش من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام, يعني يغسل الثوب أو الشيء الذي يقع عليه بول الجارية ويرش من بول الغلام, إذا بال على شيء فإنه يرش ويحصل تطهيره بالرش. الحديث فيه التفصيل والتفريق بين الغسل والرش, وأن الرش يكون لبول الغلام والغسل يكون لبول الجارية, وذلك في حال صغرهما وكونهما لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فإنه لا فرق بين الجارية والغلام, الغلام يفرق بين أحواله والجارية لا يفرق بين أحوالها, الغلام يفرق بين أحواله فيكون حاله وهو لم يأكل الطعام تطهير الشيء من بوله يكون برشه, وإذا أكل الطعام فإن الحكم هو الغسل. أما الجارية فأحوالها لا فرق بينها في حال كونها لم تأكل الطعام وفي حال كونها قد أكلت الطعام, الكل فيه الغسل والكل حكمه الغسل. وهذا من الأحكام التي فرق فيها بين الذكور والإناث, لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء والذكور والإناث في الأحكام, إلا إذا جاء نص وجاء شيء يفرق فعند ذلك يصار إلى النص المفرق بين الذكور والإناث في الأحكام. وهذا من الأحاديث التي جاء فيها التفريق بين الذكور والإناث في الأحكام, يعني في حال الصغر بالنسبة للجارية والغلام اللذين لم يأكل الطعام فإن الصبي يغسل يرش من بوله والجارية يغسل من بولها. إذن هذا فرق. ثم التعبير بالرش والتعبير بالغسل يدل على التفريق بينهما, وأن الصبي النجاسة فيه يكون غسلها بهذه الطريقة أو تكون إزالتها بهذه الطريقة التي هي رش وليست غسلا, وأما الجارية فإن الإزالة إنما تكون بالغسل. وقد علل العلماء يعني للتفريق بين الذكور والإناث, فمنهم من قال إن الصبيان يعني خفف يعني التطهير من بولهم لشدة تعلق الآباء بهم وكثرة اتصالهم بهم, فجاءت الشريعة بالتخفيف في حقهم بأن يرش من بولهم, وبخلاف الجواري بخلاف الفتيات اللاتي لم يأكلن الطعام فإنه يغسل من بولهن, وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى هو المروزي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. كيف؟ هو هذا؟ مجاهد بن موسى مو من النسائي وحده؟ مجاهد بن موسى هو الخطل ولا غيره؟ الخوارزمي. نعم خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مجاهد بن موسى الخوارزمي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هو الإمام المحدث الناقد, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى كثيرا. قال حدثنا يحيى بن الوليد. قال حدثنا يحيى بن الوليد هو الطائي، كنيته أبو الزعراء، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. قال لا بأس به. لا بأس به، نعم. قال لا بأس به أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. يحيى بن الوليد الطائي المكنى بأبي الزهراء، قال الحافظ التقريب لا بأس به، وخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أي أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. حدثني محل بن خليفة. حدثني محل بن خليفة الطائي أيضا، الطائي وهو ثقة خرج حديثه مسلم و أخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني الذين خرجوا حديث يحيى بن الوليد يضاف إليهم البخاري، الذين خرجوا حديث يحيى بن الوليد تلميذه يضاف إليهم البخاري. يروي عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس له إلا هذا الحديث الواحد، ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو حديث فرقه النسائي، وقد مر ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته قال ولني ظهرت فولني قفاه، فيجعل قفاه إليه فيستتر به فيستتر به. وقال أنه أتي بصبي فبال عليه، فقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ففرقهما النسائي وجعل كل واحد منهما على حدة، وهما حديث واحد ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أي كتلميذ تلميذه الذي هو يحيى بن الوليد، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والذي روى عن أبي السمح خرج حديثه الجماعة أيضا هؤلاء الثلاثة، ويضاف إليهم البخاري. قال باب بول ما يؤكل لحمه. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل طرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزوج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فثمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ما يؤكل لحمه، باب بول ما يؤكل لحمه، أي أنه يعني ما حكمه، هل هو طاهر أو نجس. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك في قصة الدنفر من عكل وعرينة، وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وأنهم استوخموا المدينة، يعني أنها لم تناسبهم، ويعني حصل لهم مرض فيها، وقالوا إن يا رسول الله إن أهل ورع ولسنا أهل ريف، يعني أنهم صاروا أنهم أصحاب إبل وغنم، وأنهم كانوا يشربون الألبان وليسوا أهل ريف وهم أهل الزرع وأهل الحاضرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر لهم بذود وراعي، يعني أن يخرجوا مع راعيه بذلك الذود، وهو عدد من الإبل، قيل إنه بين السنتين والسبع والسنتين والتسع، وقيل بين الثلاث والعشر، فأمرهم بأن يخرجوا مع هذا الزوج وأن يبقوا في البر يشربون من أبوالها وألبانها، أي تلك الإبل يشربون من أبوالها وألبانها، ومحل وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث بالترجمة، يعني أبوال ما يؤكل لحمه، والمقصود من ذلك أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يرشدهم إلى أن يشربوا منها يدل على طهارتها، إذ لو كانت نجسة ما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشرب منها، فدل هذا على طهارتها، وأن بول ما يأكل لحمه أن بوله وروثه يكون طاهرا ولا يكون نجسا، إذا أصاب الثوب يغتل لتنجسه لا ليس بنجس، فحصل هذا منهم، يعني صاروا يشربون من أبوالها وألبانها حتى ذهب عنهم المرض وصحوا وحسنت صحتهم وأبدانهم، وبعد ذلك كفروا بعد إسلامهم وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وذهبوا بها، فجمعوا بين مساوئ عديدة، أولا كونهم قابلوا الإحسان بالإساءة، وكونهم كفروا النعمة، وكونهم قتلوا الراعي، وكونهم نهبوا وأخذوا هذا الزوج الذي أذن لهم أن يشربوا من أبواله وألبانه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل الطلبة على أثرهم، يعني الطالبين لهم الذين يطلبونهم حتى يظفروا بهم، فظفر بهم وأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا فقطعت فسمرت عيونهم وقطعت أنوفهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وجذعت أنوفهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا على هذه الحال. السبب في هذا أنهم عوملوا بما عاملوا به الراعي، لأنهم كفروا وقتلوا ومثلوا، فحصل لهم أن عوملوا بمثل ما عاملوا غيرهم به، وهذا يدل على أن القتل يكون بالقصاص، وأنه يكون بمثل ما يحصل به القتل، إذا قتل إنسان بمثل هذا القتل الشنيع والقتل السيء الذي فيه تمثيل، فإنه يعامل القاتل عند تنفيذ القصاص بمثل ما عامل به غيره، بمثل ما عامل به غيره. وإذا فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام وحصل منهم القتل وحصل منهم التمثيل بالراعي، فقتلوا أو حصل قتلهم بهذه الطريقة التي جاء بيانها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من إيراد الحديث أنهم أن الرسول أمرهم بأن يشربوا من الأبوال والألبان، والأبوال يعني شربهم منها يدل على طهارتها وأنها ليست نجسة، وهذا الحكم يشمل كل ما كان مأكول اللحم، لا يختص بالإبل، بل كل ما كان مأكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر. ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام على بعير يطوف عليه وهو راكب إياه ويستلم الركن بمحجن، ومن المعلوم أن إدخال البعير في المسجد في تعريض له لأن يبول وأن يحصل منه الروث، وذلك دال على طهارته، إذ لو كانت الأبوال نجسة والأرواث نجسة، أي أبوال الإبل وأرواثها، لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأن يبول فيه البعير أو يحصل منه الروث، لكنه لما أدخله دل على طهارة الأبوال والأرواث لكل ما يؤكل لحمه، لكل ما يؤكل لحمه. تعيد الإسناد، تعيد الحديث، المتن، المتن ولا الإسناد؟ المتن، المتن. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام. هو جاء في بعض الروايات عقل وعرينة، وعقل غير عرينة، وفي بعضها ذكر عقل كما هنا دون عرينة، لكن التوفيق بين ما جاء في ذكر عقل وعرينة أن النفر من هؤلاء ومن هؤلاء، يعني بعضهم من عقل وبعضهم من عرينة، وكلهم اتفقوا على الخيانة وعلى الإساءة وعلى مقابلة الإحسان بالإساءة، وأنهم ارتدوا وكفروا وقتلوا الراعي وساقوا النعم. فقالوا يا رسول الله إنا ولم نكن أهل ريف واستوخم المدينة. قالوا يا رسول الله إنا أهل ورع ولم نكن أهل ريف واستوخم المدينة، يعني أو يعنون أنه حصل لهم شيء على خلاف ما ألفوه، وأن مآكلهم ومشاربهم إنما كانت من هذه من هذه الألبان، لأنهم أهل ورع، فتغيرت أحوالهم بعدما صاروا في المدينة واستوخموها ولم تناسبهم وحصل لهم مرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاملوا على ما كانوا ألفوه، وكانوا قد ألفوا الإبل وألفوا ألبانها وأبوالها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا مع هذا الزوج وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى يحصل لهم الشفاء وتحصل لهم العافية، لأن هذا هو الذي تعودت أجسامهم وهذا هو الذي ألفوه بمآكلهم ومشاربهم، فصار علاجهم من جنس ما كانوا قد ألفوه وإطعامهم من النوع الذي كانوا قد ألفوه. قال فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها. أمر لهم، يعني المقصود من الأمر لهم أي لاختصاصهم أو ليختصوا بذلك، وليس المقصود أن يملكوا، لأن اللام ليست للملك، لأنه لم يملكهم، لأنه لو ملكهم ما كان هناك حاجة إلى أن يستاقوها وأن يخونوا ويقتلوا الراعي، وإنما يعني أمر لهم بأن يعني يحصل الاستفادة استفادتهم منها وأن يختصوا بمنافعها فترة من الزمن حتى يصحوا وحتى تسلم يزول الضرر الذي حصل لهم. اللام ليست للملك وإنما هي للاختصاص، يعني معناها أنهم اختصوا بمنافعها لا بملكها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملكهم إياها، إذ لو كان ملكهم ما احتاج إلى أن يقتلوا الراعي وإلى أن ينهبوها ويذهبوا بها. قال فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزوج. والزوج هو اسم لعدد من الإبل يتراوح بين الثنتين والتسع أو بين الثلاث والعشر، وهو لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه، ولما صحوا يعني أنهم قبل كانوا في هزال وكانوا في ضعف وفي مرض، وبعدما شربوا من هذه الألبان والأبوال صحوا حصلت لهم الصحة والعافية، فعند ذلك كفروا النعمة وقتلوا الراعي واستاقوا النعم، يعني ساقوها وهربوا بها. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. ثم انهم لما ساقوا النعم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ارسل الطلبه في اثرهم، يعني الذين يطلبونهم، ارسل الرجال الذين يطلبونهم حتى ياتوا بهم، فادركوهم واتوا بهم فسمروا اعينهم، اي انهم يعني بمسامير محمات يضعونها على اعينهم حتى تتفقع، وقطعوا ايديهم وارجلهم و ألقوا في الحرة حتى على حالهم حتى ماتوا. والسبب في هذا أنهم عوملوا بمثل ما عاملوا به غيرهم، وهذا يدل على أن القصاص يكون بالمماثلة، ومن ذلك قصة اليهودي أو الذي قتل جارية ورض رأسها بين حجرين, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأسه بين حجرين وأن يكون موته بمثل الطريقة التي حصل منه التعدي بها, التي حصل منه التعدي بها. فهم الآن جمعوا بين استحقاق القتل للكفر وللقتل ولقتلهم غيرهم وهو الراعي, ثم أيضا كانوا ممثلين فمثل بهم كما مثلوه, وصار الجزاء من جنس العمل وعوقبوا بمثل ما عاملوا به غيرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي جاء ذكره كثيرا, وقد خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه, خرج له مسلم دون البخاري, وخرج له أصحاب السنن في كتبهم إلا أبا داود فإنه خرج له في كتاب القدر وهو ثقة. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره فيما مضى. حدثنا سعيد. حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره فيما مضى. وهنا وهو هنا مهمل غير منسوب. من هو شيخه؟ جميع شيخه؟ قتادة. قتادة يعني ذكر في ترجمة قتادة أنه يزيد بن زريع أن يعني أن سعيد بن أبي عروبة أنه روى عن قتادة, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة هو بن دعامة السدوسي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره أيضا فيما مضى. يروي عن أنس. وأنس هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين, والذي عمر وكثر ماله ولده وكثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم, فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا, فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل, فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم وقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة, والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله من كون الجماعة من الأعراب وهم من عكل وعرينة, والأعراب هم أهل البادية أهل الضرع, لهذا في الحديث الذي قبل هذا قالوا إن أهل ضرع, وهنا قال الأعراب, والأعراب هم أهل البادية أهل الضرع وأهل الماشي المواشي الذين يتبعون العشب ويتنقلون من مكان إلى مكان حيث الماء والعشب. فأسلموا ولكنهم اجتووا المدينة, أصابهم فيها مرض فاصفرت ألوانهم وكبرت بطونهم بسبب المرض الذي أصابهم, ولما كانوا أهل بادية وأهل إبل وغنم وعادتهم التي اعتادوها في مآكلهم شرب الألبان, الرسول أمر لهم بلقاح يعني بأن وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فحصل ذلك ولما صحوا قتلوا الراعي وساقوا النعم، فأرسل الطلب في أثرهم وأحضروا، ثم قطعت أيديهم أرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يسقون فلا يسقون. تعيد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم. اجتووا المدينة يعني لم تناسبهم وأصابهم فيها مرض، نتج عنه اصفرار ألوانهم وانتفاخ بطونهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشدهم إلى أن يعالجوا أنفسهم بشرب الأبوال والألبان من هذه الإبل التي له عليه الصلاة والسلام في الفلات، وكان ذلك العلاج من جنس ما اعتادوه وألفوه، وهو شربهم الألبان والأبوال قبل أن يأتوا. قال: فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، وقتلوا راعيها واستاقوا الإبل. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، يعني أنه أمر أن يفعل ذلك بهم، يعني أنه أمر بأن يفعل ذلك بهم وأضيف إليه لأنه بأمره عليه الصلاة والسلام. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أم بذنب؟ قال: بكفر. قال عبد الملك مروان أمير المؤمنين لأنس بن مالك وهو يحدثه بهذا الحديث: بكفر أم بذنب؟ أي بذنب دون الكفر. والمقصود من ذلك هل قتلهم الذي حصل لهم بهذه الطريقة كان بالكفر أم بذنب؟ قال: بكفر. وقد بيّن ذلك الحديث الذي قبل هذا، قال: كفروا بعد إسلامنا، لأن هناك نص على أنهم كفار وأنهم مرتدون، وأضافوا إلى الكفر يعني زيادة سوء وزيادة خبث، وهي الاعتداء على الراعي وعلى الزوج الذي أحسن إليهم به، فأخذوا الإبل وقتلوا الراعي ومثلوا به، فعوملوا بمثل ما عاملوا به غيرهم، وجوزوا بمثل ما صنعوا بغيرهم جزاء وفاقا. قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة، والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل. يقول النسائي: قال أبو عبد الرحمن وهو النسائي إنه لا يعلم أحدا روى هذا الحديث يعني بهذا الإسناد إلا يحيى بن سعيد عن طلحة. نعم، طلحة عن يحيى. طلحة يعني ابن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك. قال: والصواب عندي أنه يحيى عن سعيد المسيب مرسل، يعني أضافه إلى النبي، يعني سعيد المسيب أرسله وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرسل وباصطلاح المحدثين ما يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا هو المرسل في عرف المحدثين. وفي عرف الفقهاء أنه المنقطع، يعني أي انقطاع وإضافته إلى من فوق من هو شيخ للراوي يقال له مرسل. ويأتي عند بعض الرواة أنه يرسل عن فلان، ويكون ذلك على هذا الاصطلاح ويستعمله، يأتي استعماله عند بعض المحدثين، يعني هذا الذي هو اصطلاح الفقهاء في إطلاق المرسل يأتي استعماله عند بعض المحدثين، لكن المشهور عندهم أن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرتد. الحديث أخبرنا محمد بن وهب، أخبرنا محمد بن وهب وهو الحراني، وهو ثقة خرج حديثه النسائي، صدوق صدوق خرج حديثه النسائي، وهو صدوق يعني محمد بن وهب الحراني صدوق خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا محمد بن سلمة، قال حدثنا محمد بن سلمة، ومحمد بن سلمة هذا هو الباهلي الحراني، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهذا غير محمد بن سلمة المرادي الجملي الذي بر بنا ذكره في شيوخ النسائي فيما مضى في مواضع متعددة، وهو مصري لأن ذاك مصري وهذا حراني، وهذا من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي، من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي، لأن النسائي يروي عنه واسطة، ذاك يروي عنه مباشرة اللي هو مصري، والحراني يروي عنه بواسطة، وذاك خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كما عرفنا ذلك فيما مضى، وأما هذا فخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة خرج حديثه هؤلاء. حدثني أبو عبد الرحيم، يقول حدثني أبو عبد الرحيم، وأبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد الحراني، خالد ابن أبي يزيد الحراني مشهور بكنيته أبو عبد الرحيم، وهو ثقة خرج حديثه البخاري للأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، خرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، وإذا فهؤلاء ثلاثة متوالون كلهم حراني، كلهم حرانيون، محمد بن وهب شيخ النسائي وشيخ شيخه، محمد بن سلمة الباهلي الحراني. What?